نور تنزل وحيه في الغار من ربنا للمصطفى المختار، فأضاء وجه الدهر بالآيات من مشكاته الأبدية الإسفار. قد خص رب العرش بعض عباده وهدى بصيرتهم أولي الأبصار، هم حافظ القرآن لا يلوون عن ترتيله صبحا وبالأسحار، فكأنه يسلو بمن يتلونه كالكوكب المستان بالأقمار. فنرى الحياة جميلة تحلو بهم كالروض ما أحلاه بالأزهار، كالروض ما أحلاه بالأزهار. نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل في كل بيت قد أضاء شعاعه حتى توهج كل ما في الدار، وكذا النفوس كما البيوت إذا خوات خربت بلا ذكر ولا أذكار. وهو الشفاء لكل صدر ضائق، وهو السناء لظلمة الأفكار، وهو السناء لظلمة الأفكار. وحيه في الغار من ربنا للمصطفى المختار، فأضاء وجه الدهر بالآيات من مشكاته الأبدية الإسفار. هذا كتاب الله، كتاب الله، هذا كتاب الله، كتاب الله، هذا كتاب الله، نقراس الهدى فحروفه قبس من الأنوار. نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت.